بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التمس رضا الناس أو رضا الله، وتتبع مرضيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وفعل ما يحب وترك ما يبغض، وإن سخط الناس لأجل ذلك، فقد يترك بدعة أو شركا أو منكرا أو عادة قبيحة اعتادها الناس أو شيئا يعمله الناس ولا يحبه الله ولا يرضاه، لكنه يلتمس رضا الله لا يتتبع أهواء الناس، لأن الله تعالى يقول: وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذا همه ومقصده رضا الله عز وجل، لا يتتبع ما يرضي الناس القريب والبعيد والكبير والصغير، فإن رضا الناس غير مأمور ولا مقدور ولا مأثور، كما قال الإمام الشافعي: غير مأمور به شرعا، لسنا مطالبين أن نرضي الناس، وغير مقدور عليه، فلن تستطيع أن ترضي الناس لو فعلت ما فعلت ولو تنازلت عن دينك كله. ولا هو أيضا مأثور عن سلف الأمة أنهم يتتبعون رضا الناس ويجتنبون مساخط الناس، وإنما العبرة بالتماس ما يرضي الله عز وجل. هل هذا القول، هل هذا العمل، هل هذا الموقف، هل هذا الشيء يرضي الله عز وجل أم لا؟ فمن التمس رضا الله، الناس يسخطون، لماذا ما فعل كذا، لماذا ما حضر، لماذا ما جاء، لماذا ما ذهب، لماذا ما رجع، لماذا لم يتكلم، لماذا لم يفعل، فيتساءلون بينهم ربما لا يعجبهم، فهذا تشدد، هذا تزمت، هذا كذا وكذا، وهذا إنما يريد إرضاء الله عز وجل، وإنما يتتبع ما يحبه الله ويرضاه، لا ما يطلبه المجتمعون ولا ما يريده أهل الأهواء وأهل الشر. فجزاؤه كفاه الله مؤنة الناس، يغنيه الله عما في أيديهم من جهة، ويكفيه الله شرهم من جهة أخرى فيكفيه مؤنتهم، وأيضا ييسر له من يدفع عنه ومن يقوم بحجته، ربما هو غائب في مكان أو ترفع أن يتكلم معهم، ويسر الله من يقوم بحجته عندهم، ومن يقول لهم: هو على صواب لأنه كذا وكذا وكذا، وأنتم على خطأ لأنه كذا وكذا وكذا وهكذا. فيكفيه الله مؤنته، يكفيه الله عز وجل ويغنيه من فضله، يكفيه الله أذيتهم، شرهم، ألسنتهم، يعود وبال ما يقولون ويفعلون عليهم، ولا يضره ذلك شيء، وإنما يضرهم، لأنه ملتمس لرضا الله وإن سخط الناس. العكس، قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله. ليش تفعل كذا؟ قال: الناس يغضبون. ليش تفعل كذا؟ قال: الناس سينفرون. فلينفر، إذا كانوا ينفرون من طاعة الله ولا يقتربون إلا من معصية الله لا قربهم الله، لا قربهم الله. فهل نتألف الناس بالمعاصي؟ نتألف الناس بالبدع؟ نتألف الناس بما يغضب الله عز وجل؟ لا، لا يجوز ذلك. فلهذا من التمس رضا الناس يفعل هذا إرضاء للناس، تمشيا مع الناس، مسايرة للناس القريب والبعيد، لأن العادة كذا وكذا، لأن الناس يفعلون كذا وكذا، ما نستطيع أن نخالف الناس، ما نستطيع أن نترك ما يفعله الناس. لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في قلوب المؤمنين ولا يعلمن بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فيظهر بعد ذلك، لأنه في وقت السراء وفي وقت الرخاء كل أحد يستطيع أن يقول إنه متدين وإنه على استقامة وسداد وغير ذلك، لكن في السراء والضراء، في الأفراح والأتراح، في العسر واليسر، في الرضا والغضب، حينئذ يخربل الناس ويظهر كل أحد على حقيقة دينه وعلى حقيقة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن خالها يظن أنها تخفى على الناس، سيأتي يوم من الأيام لا بد أن تظهر الأمور على حقيقتها وتنجلي وتنجلي. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس. وإذا وكله إلى الناس وكله إلى من لا يرحمه وإلى من لا يرقب فيه إلا ولا ذمة، ووكله إلى من يضيعه، ووكله إلى عاجز وضعيف مثله، ظلوم جهول. كم الفرق بين الأول والثاني؟ الأول كفاه الله مؤنة الناس، والثاني الذي يتلمس رضاهم ويسخط الله وكله الله إليه. إن رضوا عنك في الصباح سخطوا عليك في المساء، وإن رضوا عنك في المساء سخطوا عليك في الصباح، ولا يكادون يرضون عنك لا قريب ولا بعيد إلا من رحم الله، لأنهم يريدون أن توافق أهواءهم وأن تعمل لهم على ما يحلو لهم. فلذلك كن مع الله عز وجل يكفيك الله الناس، يكفيك الله عز وجل الناس، ويكفيك الله عز وجل ما أهمك. فهذا حديث عظيم، حديث عائشة رضي الله عنها، عند الترمذي: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. نسأل الله تعالى يعيننا على أنفسنا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. إلى الله.